وهناك أحوال أيضا يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمن ذلك السجود، فإن حال السجود يكون العبد أقرب إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء قمنا حال السجود، أي حريًّا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن الأحوال أيضًا دُبُر الصلوات المكتوبات، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الدعاء أسمع، فقال: جوف الليل الآخر ودُبُر الصلوات المكتوبات. وأوصى معاذًا رضي الله عنه أن يقول دُبُر كل صلاة: اللهم أعِنِّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك. وما ورد مُقيَّدًا بدُبُر الصلاة، فإن كان دُعاءً فهو قبل السلام، وإن كان ذكرًا فهو بعد السلام. فما ورد في النصوص الشرعية مُقيَّدًا بدُبُر الصلاة، فإن كان من الدعاء فإنه يكون قبل السلام، لأن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. وأما إذا كان ما علق بدبر الصلاة من الذكر فإنه يكون بعد السلام، لقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن الأحوال أيضًا التي يُستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الأحوال أيضًا دعوة المضطر، فإن الله تعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ولو كان مشركًا، فكيف إذا كان مسلمًا عاصيًا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن الأحوال أيضًا دعوة الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أيده بتأييدك، وأعز به دينك. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم وكل أراملهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك